بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على الموقوف، ونكمل اليوم ان شاء الله تعالى الكلام على باقي الاخبار. يقول الشيخ رحمه الله: والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالنبي بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. اول شيء تعريف المقطوع. الشيخ بيقول: والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده. المناوي في اليواقيت والدرر، وده قلنا من الكتب الجيدة في شرح النزهة والنخبة، بيقول 2 على 224: المقطوع وهو ما ينتهي الى التابعي قولا وفعلا، ومن دون التابعي كذلك من اتباع التابعين، فمن بعدهم فيه اي في التسمية مثله، اي مثل ما ينتهي الى التابعي. طبعا بيشرح عبارة ابن حجر، وان المقطوع فعلا ما ينتهي الى التابعي من قول او فعل، ومن دون التابعي كذلك في التسمية، يعني يسمى ما اضيف الى ايه، الى اتباع التابعين من قول او فعل ايضا ايه مقطوع. نفس التعريف اللي قاله الشيخ العثيمين. طبعا ما اضيف الى التابعين من قول او ايه او فعل. اما الاقرار فاقرار التابعي فمن دونه فليس بحجة. احنا اتكلمنا على اقرار الصحابة المرة الماضية، واتكلمنا على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقرار التابعي ليس بحجة. مين هو التابعي؟ تعريفه الشيخ بيعرف، بيقول: من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. يعني عنده شرط الاجتماع في حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. يبقى ده اول اختيار للشيخ، ان لازم يكون عند اجتماعه بالصحابي ان هو يكون ايه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ في الشرح صفحة 471 بيقول ايه: وظاهر كلام العلماء انه لا يشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي. ده ترجيح تاني. بيقول: انه لو جلس معه ساعة او ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. المسألة دي فيها خلاف. احنا عندنا كم ترجيح للشيخ دلوقتي؟ 2. اول حاجة انه يجتمع مع الصحابي في حال كونه مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط في خلاف ايضا عند العلماء، والراجح على خلاف ما رجح الشيخ. لا يشترط ان يكون ايه يجتمع به مؤمنا، فلو اجتمع كافرا ثم اسلم بعد ذلك ولم يرى الصحابي يعتبر ايه تابعي. لكن مسألة انه لا يشترط طول الصحبة بين الصحابي والتابعي، بعض الناس اشترطوا، مسألة فيها خلاف. بعض الناس قال لازم يكون ايه طول الصحبة، وما اختاره الشيخ هو الراجح، واحنا هنرجحه للحديث. فاكرين اللي اخترنا فيه المرة اللي فاتت: هل فيكم من صاحب النبي؟ وبعد كده قال لهم ايه حديث في البخاري رواية مسلم: هل فيكم من رأى النبي؟ هل فيكم من صاحب اصحاب النبي؟ هل فيكم من رأى النبي؟ يجا ايه يكتفى بمجرد الايه الرؤية. اللي اختار الشيخ لا يشترط طول الصحبة، هذا هو القول الايه الاقوى. لكن المسألة دي فيها خلاف، هنحاول نعرض للخلاف دوت سريعا، ونشوف كلام العلماء في هذه الايه المسائل. المناوي في الوقت والدرر 2 على 217 بيقول: التابعي هو من لقى. طبعا لقى زي ايه اجتمع. لكن من صاحب، يعني بعض الناس يقولوا من صاحب غير من لقى. من صاحب كأنه بيقول ايه يعني يكون فيها مدة اطول. يعني من لقى الصحابي كذلك، وهو متعلق باللقى، وما ذكر معه الا قيد الايمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قيد الايمان خاص بالايه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الكمال بن ابي شريف: قوله خاص بالنبي اي فانه لا يشترط في التابعي ان يكون وقت تحمله عن الصحابي مؤمنا. معايا كده؟ لا يشترط في التابعي ان يكون وقت تحمله من عن الصحابي مؤمنا، بل لو كان كافرا ثم أسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه. وعلى هذا فلا يشترط في التابعي طول ملازمته للصحابي، بل هو كالصحابي، وهذا هو المختار الذي عليه الحاكم. ده نجل في المسألة الثانية المنيوم، تكلم في المسألة الثانية. والمسألة الأولى قال إيه؟ لا يشترط وقت التحمل يكون مسلم أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية بيقول لا يشترط في التابعي طول الإيه؟ ملازمته للصحابي، بل هو كالصحابي، وهذا هو المختار الذي عليه الحاكم وغيره، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز كما في الصحابي. واختار المؤلف هذا القول لقول ابن الصلاح إنه الأقرب، وقول النووي في التقريب إنه الأظهر، وقول العراقي عليه عمل الأكثر. ده على خلاف الإيه اللي رجحه الشيخ، لكن هو بيقول لك إيه؟ ولكن الأصح كما ذهب الخطيب في أنه يشترط في التابعي طول الملازمة للصحابي أو سمعه منه، ولا يكفي مجرد اللقاء بخلاف الصحابي مع النبي لشرف منزلته، لشرف منزلة المصطفى، فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره. يبقى هو آخر كلام المناوي رجح الايه يشترط في الصحابي طول الايه الملازمة وطول الصحبة. العراقي في التقييد والإيضاح 1317 بيقول ايه، هو برضه يقول كلام ابن الصلاح معايا ولا ايه؟ ده كلام المناوي، واخد بالك؟ شوف العراق هيوضح اكتر. ما هو بيقول كما يشترط في الصحابي، يعني هو اختياره كده في الصحابي واختار كده في الايه. العراق في التقييد والايضاح دي نكت على ايه مقدمه ابن الصلاح، بيقول الراجح الذي عليه هو بعد ما عرض القولين، واخد بالك، قول الحاكم وقول ابن الصلاح، بدأ يقول ايه الراجح الذي عليه العمل قول الحاكم وغيره في الاكتفاء بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة، وعليه يدل عمل الأئمة. شوف الكلام هبتدي بقى ده يجيب أدلة وكلامه قوي، لان المسألة ديت احنا طبعا دلوقتي حاليا لما نيجي نقول ده صحابي ما مين، طب ننظر لعمل العلماء اللي ايه ابن منده مثلا، ابو نعيم، ابن حجر، اللي هم بدأوا يتكلم على الايه على الصحابة، نشوف هم بيقولوا يعني احنا لما احنا بنتبعهم في عدد من الصحابة وعدد من التابعين، واخد بالك، نشوف ايه صنيعهم وايه احوال العلماء في عدد من الصحابة وعدد من التابعين ولا ايه، واخد بالك، فهو ده الاولى، واخد بالك، احنا هنخالفهم في الامر ده، وهي المسألة اصطلاحية، هم نشوف اصطلاحهم ان ده تابع ولا مش ايه ولا مش تابع. شوف هو بدأ يتكلم يقول العراقي يعني كلامه اقعد، بيقول الراجح الاكتفاء بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة، وعليه يدل عمل أئمة الحديث مسلم ابن الحجاج وأبي حاتم ابن حبان وأبي عبد الله الحاكم وعبد الله ابن سعيد وغيرهم. وقد ذكر مسلم في كتاب الطبقات سليمان ابن مهران الأعمش، سليمان ابن مهران اللي هو مين الأعمش، ذكروا في طبقات التابعين، وكذلك ذكره ابن حبان فيهم. وقال طب احنا بقى نشوف هم ذاكرين عن وقت كذا واحد من العلماء ذكروا الاعمش في طبقات الايه التابعين، بيقول وقال انما اخرجناه في هذه الطبقة لان له لقيا وحفظا، رأى انس بن مالك، رأى انس بن مالك، وإن لم يصح له سماع المسند عن أنس. وقال علي بن المديني لم يسمع الأعمش من أنس، إنما رآه رؤيا بمكة يصلي خلف المقام. فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس. معايا كده يا جماعة؟ يبقى هو لم يصح له سماع من أنس لكن رآه رؤيا، وعدوه في الإيه؟ عدوه في التابعين. يبقى إذن كده ده مسلكهم العملي عد الأعمش في التابعين، مع أنه لم إيه يصحب، رآه بس، رأى أنس بس، مش كده؟ قال يحيى بن معين: كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل. وقد أنكر علي على أحمد ابن عبد الجبار العطاردي حديثه عن فضيل عن الأعمش قال: رأيت أنسا بالا فغسل ذكره غسلا شديدا ثم توضأ ومسح على خفيه فصلى بنا وحدثنا في بيته. وقال الترمذي: لم يسمع من أحد من الصحابة، وإنما رواية الأعمش عن عبد الله بن أبي أوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخوارج كلاب النار فهو مرسل. فقد قال أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من ابن أبي أوفى هذا. وهذا الحديث إن رواه إسحاق الأزرق عنه هكذا كما رواه ابن ماجه في سننه، فقد رواه عبيد الله بن نمير عن الأعمش عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للأعمش رواية عن أحد من الصحابة في شيء من الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عن ابن ماجه. وكذلك عد واضح الكلام. وكذلك عد عبد الغني ابن سعيد الأزدي الأعمش في التابعين في جزء له جمع فيه من روى من التابعين عن عمرو بن شعيب. وكذلك عد فيهم أيضا يحيى ابن أبي كثير لكونه لقى أنسا برضه قال أعمش واحد ابن إيه ابن أبي كثير. وقد قال أبو حاتم الرازي أنه لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك، فأنه رآه رؤيا ولم يسمع منه. كذا قال البخاري وأبو زرعة. قال أبو زرعة: وحديث عن أنس مرسل. واضح كده الكلام. هو المهم قاعد إيه يعني جن يعني كتير من التابعين اللي عدوا في التابعين لمجرد إنهم رأوا إيه آخر الصحابة موتا، واخد بالك؟ يعني إلى آخر كلامه. ابن كثير في اختصار علوم الحديث بيقول: لم يكتفوا في التابعي بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا بإطلاق اسم الصحابي على من رأى صلى الله عليه وسلم، والفرق عندهم شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ده قول ثاني هو يعني ايه واخد بالك، لكن هو طبعا القول القوي اللي هو اللي قاله ايه العراقي في التقييد والإيضاح. وليه الدليل اللي يدل على كده؟ ايوه، هل فيكم من رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيكم من رأى النبي اللي هم من رأى الصحابة يعني فاكتفى ايه، وهل فيكم من صحب اصحاب النبي اخد لك فيدل الحديث ده على ان من رأى تقوم مقام ايه من صاحبه، وزي ما رجحنا به في ان الصحابي يكتفى فيه بمجرد الرؤية ايضا يكتفى بالتابعي بمجرد رؤية الايه الصحابي. طبعا الكلام اللي قاله ابن كثير يعني الفرق شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرف رؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرف رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف رؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الكلام دوت الطرهوني كان عامل محاضرة كده وبرضه راح قال الكلام ده، قال الكلام ابن كثير قال جاب الحديث دوت ورجح به وقال ايه برضه يعني ان من رآه شرف برؤيته، وكذلك من رأى فقد شرف برؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبار الرؤية لعله أقوى وإيه وأرجح. يبقى التعريف التابعي من رأى الصحابي وليس من روى عنه إيه فقط. يبقى الأرجح عندنا إيه؟ الراجح أنه لا يشترط في التابعي أن يكون وقت تحمله عن الصحابي مؤمنا. لو كان كافرا وقت رؤية الصحابي ثم أسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه. يكتفى بمجرد الرؤية عشان الحديث اللي احنا رجحنا به. لا يشترط طول الصحبة، يشترط ان يراه في سن من يحفظ عنهم، يشترط ان يراه في سن من ايه من يحفظ عنه. وده كان اخر كلام العراقي نجر عن ابن حبان، بيقول ابن حبان اشترط في ذلك ان تكون رؤيته له في سن من يحفظ عنه، فان كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته. وما اختاره العراقي بيقول وما اختار ابن حبان له وجه يقدم مثله في الرؤية المقتضية للصحبة هل يشترط فيها التمييز ام لا. اجى ده برضه قول ايه قوي ان يراع في وقت سن الايه في سن التمييز اجى برضه يعني التابع اللي يرى الصحابية يكون في سن الايه تمييز. ومسائل ديت مسائل اصطلاحية لكن هي ده اللي انا ايه يعني اللي شافه ان هو الاقوى يبقى الراجح في تعريف التابعي من لقى الصحابي وروى عنه من لقى الصحابي وروى عنه. في اي كلام في الموضوع ده؟ نعم ما لقى زي رأى ماشي ما هو لازم يروى عنه عشان تابعي. ما طب لو ما رواش عنه احنا نستفيد منه ايه؟ نعم نعم نعم من لقى الصحابي وروى عنه يعني ايه واخد بالك هي في روايته ممكن تبقى مقبوله متصله او غير متصله واخد بالك يعني زي ما قلنا في تعريف الموقوف سواء كان متصل او غير متصل واخد بالك برضه ان هو وروى عنه سواء كانت الروايه ايه متصله او غير ايه متصله. نعم المسألة الثانية يعني احنا طبعا هنتكلم فيها سريعا لان يأتي الكلام عنها تفصيليا في ابواب الايه المصطلح. اقسام الخبر باعتبار طرقه. اول شيء يتكلم فيه المتواتر الشيخ بيقول الايه المتواتر ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر واحد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ذكر كم شرط؟ ذكر ثلاثة. جماعة كثيرون ويستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء إيه؟ أن يكون منتهى خبرهم الإيه؟ الحس. في شرط ثاني وفي نتيجة ليهم ان ايوه ان يكون الايه الكثره دي في كل الايه الطبقات ينتج عن ذلك ان هو يفيد العلم الايه الضروري. الشيخ بيقول لابد في الشرح بيقول المتواتر لابد فيه من اجتماع ثلاثه شروط. الاول ان يرويه جماعه كثيره. الثاني يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على الكذب. الثالث ان يسندوه الى امر محسوس. فلو جاءنا رجل ثقة بخبر عن 1000 فلا نقول ان خبره متواتر لان المصدر واحد فالتواتر لابد من الايه من تتابعه. اقول لك اعلم ان هذه الشروط ينقصها شرطا وثمرة. ابن حجر في النزهة صفحة 19 بيقول لك فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي عدد كثير ده ذكر الشيخ حالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ده ذكر الشيخ رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى انتهاء ده ما ذكره في الشيخ وكان مستند انتهائهم الحس ده ذكره الايه الشيخ وانضاف الى ذلك ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ده الثمرة فهذا هو الايه المتواتر. بقول لك اعلم ان حصول العلم هو ثمرة لتحقق الشروط الأربعة وليس هو شرطا زائدا عليها واعلم أيضا أنهما متلازمان اللي هي الشروط والإيه وحصول العلم بمعنى أن حصول العلم تابع ولازم لتحقق الشروط الأربعة وهو أيضا علامة عليها مش هي العلامة عليه هو العلامة إيه على أن هي لو حصلت نحصل العلم أنه متى حدث هذا العلم اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط لأن بتحقق هذه الشروط نستدل على حصول العلم. المسألة دي احنا لو تتذكر احنا كنا شرحنا مرة النزهة وكنا اتكلمنا على باب المتواتر فالمسألة دي احنا وسعنا فيها كتير ده كلام مختصر منها لكن احنا طبعا نحاول نختصر الكلام بحيث ان احنا لا نعيد الكلام الان في الاصول وبعد كده نعيده في الايه في المصطلح فنحاول كل جاي ده نشير اليه اشارات يعني ويأتي التوسع فيما بعد ان شاء الله في دروس المصطلح. الاحاد اولا الصحيح الشيخ بيعرف الصحيح بيقولوا الأحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف طبعا بعد كده يقسمهم لخمس صحيح حسن وضعيف هيجي صحيح لذاتي وصحيح لغيري، وحسن لذاتي وحسن لغيري وضعيف. بيقول فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل. عدل تام الضبط ادي شرطين، بسند متصل ادي ثلاثة، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. طيب احنا نعم الشيخ ما كلمة بسند متصل دي عن ايه؟ كأنها عن مثل يعني. احنا مش هنشرح التعريف ده دلوقتي، نشرحه في الحسن، لان الحسن يجي ايه نفس التعريف ده بس خفيف الضبط. بس هي بس جزئيا ننبه عليها، ان كلمة العلة القادحة، العلة القادحة جرى الشيخ على طريقة الفقهاء في التعليل بالعلة القادحة. المحدثين لا يقيدون بالعلة بكونها قادحة، انما يعلون بمطلق العلة. معايا كده؟ احنا طبعا هنمشي على طريقة المحدثين، يبقى الارجح حذف هذا القيد من التعريف للحديث الصحيح او الحديث الحسن. يبقى تعريف الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. ابن حجر في النكت بيقول ايه؟ من العلل ما يجري على اصول الفقهاء، وهي العلل القادحة. اما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة. واضح الكلام؟ منها ان يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غير مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي اخر. يبقى التابعي روى عن اتكمل واحد اثنين من الصحابة، فان مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه، ولكنها غير قادحة لجواز ان يكون التابعي سمعه من ايه من الصحابيين معا. ومن هذا جملة كثيرة، مش هن يعني التفصيل في طبعا شرحنا في شروح الموقظة، كنا توسعنا في الكلام على العلل بتوسع شديد، وتكلمنا عن هذا الامر وعلى قيد ان تكون العلة قادحة، وهي الارجح في كده. الراجح ان تكون لا يفترض ان تكون العلة ايه قادحة، دي طريقة الفقهاء اخدلك، وكل له اصطلاح. يعني البخاري كان ايضا لا يرى ان تكون العلة قادحة، اخدلك اقصد ان البخاري كان يسير على طريقة الفقهاء، فكان لا يعل بكل العلل، فيشترط عنده ان تكون العلة ايه قادحة، بدليل انه اخرج حديث ايه جابر النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الايه الثمن، فاختلفوا هل هو بأوقية ولا نصف أوقية ولا أوقيتين، فده اختلاف واضطراب في ثمن الجمل، ولكن ده علة غير قادحة، لان كان المقصود سوق هذا الحديث لبيان ان الايه بيع وشرط ولم يفسد الايه العقد، وليس المقصود الاختلاف في ثمن الايه الجمل، فاعتبر علة غير قادحة وكل له اصطلاح. خدلك هنتكلم على العلل بعد كده، بس انا حبيت انبه على كلمة القادحة دي طريقة الفقهاء وليس طريقة الايه المحدثين. هنشرح الكلام بتاع يعني قيود التعريف ده، هنشرحها لما الان يعني ان شاء الله لما نتكلم على الحديث الايه الحسن. الشيخ بيقول في الحديث الحسن، والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل الى درجة الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. معايا يا جماعة؟ طيب طبعا احنا برضه نحذف قيد الايه القادحة. ايه تعريف الحديث الحسن؟ ما اتصل اسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه او العدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهى بغير شذوذ ولا علة. نشرح كده بسرعه شرح موجز لقيود التعريف دوت. اول حاجه العداله. الشيخ شرح الاصول بيقول العدل كما قال العلماء هو من استقام في دينه ومروءته. فاستقامه الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامه المروءه التخلي عما يخالف عادات الناس واخلاقهم وادابهم. التعريف ده قريب من التعريف المشهور المتداول اللي هو ذكره ابن حجر للعداله، فبيقول المراد بالعدل من له ملكه تحمله على ملازمه التقوى والمروءه. وقال المراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او ايه او بدع. التعريف دوت اعترض عليه الصنعاني في ثمرات النظر في علم الاثر، اعترض عليه بعده اعتراضات، واختار ان مدار العداله على صدق الراوي دون بقيه الشروط المذكوره في تعريف العداله. في شرح الموقظة احنا كنا اتكلمنا على الاعتراضات ديت وناقشناها، يعني لا مجال الان لذكرها، يأتي في محله ان شاء الله لما نتكلم سنة على دروس المصطلح ان شاء الله، يعني نعيد هذا الايه هذا الكلام بتوسع. لكن هو لما يجي الشيخ يتكلم على الحسن لغير يتكلم على قيد كده فيه على البدعة، فاحنا ان شاء الله هنتكلم على ايه على رواية المبتدع، وهنتكلم على جزئية خاصة بالعدالة يتضح بها برضو ايه بعض الكلام. يعني ايه تعريف كلامنا على العدالة؟ يبقى الضبط. بقى الضبط طبعا تعريفه زي ما قال الصنعاني في توضيح الافكار، الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والاداء. طبعا ده بيتكلم على تمام الضبط، وهذا هو الضبط الايه التام، وده شرط الايه شرط الصحيح. لكن احنا في الحسن هنا نقول ايه خفيف الضبط. طب نعرف ازاي الضبط؟ ابن الصلاح في مقدمه صفحه 61 بيقول ايه، يعرف كون الراوي ضابطا بان نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان. يعني هم كان في طريقتين بيتبعوها العلماء، هم يعني يعرض رواياته على روايات الثقات ويشوفوه موافق لهم ولا مخالف ليهم، يبتدي يشوف مقدار موافقته ومخالفته للثقات، او بيعرض حديثه على حديث نفسه. ازاي؟ ان ممكن يسألوه، يعني يطلب منه التحديث ببعض الاحاديث ويكتبوها عنه، ويجي بعد مثلا سنه يطلب منه التحديث بنفس هذه الايه الاحاديث، ويبتدي يشوف حفظه، يقارن الحفظ القديم بالحفظ الايه الجديد، ويشوفوا مدى اصابته ومدى ايه مخالفته لما روى من الاحاديث. لو وبيبتدي يديله درجه بقى زي ما نشوف دلوقتي، زي ما نشوف انا هنتكلم على ايه ازاي نقيس الايه الضبط. لكن هي دي الطريقه، ان هم بيعرض روايته على روايات الثقات، او بيقارن حفظه بحفظ نفسه في ايه في مرات ايه سابقه، شوفوا موافق ليها ولا مخالف، ولا مخالفه كثيره ولا مخالفه نادره، وهكذا. نشوفوا ضابط خفيف الضبط يهم كثيرا، وهكذا. اقسام الضبط، الصنعاني في توضيح الافكار بيقول فالذي ذكر المحدثون اربع صورات، اتكلم بكلام طويل، والشيخ برضه اتكلم في الشرح وذكر ثلاث صور، لكن هو يعني هو الصنعاني في بعض الاحيان وصلها لست صور، احنا مش هنتوسع توسع جدا، احنا اللي يكفينا الاربع صور دول. تام الضبط خفيف الضبط، تام الضبط ده بتاع الصحيح، خفيف الضبط بتاع الايه الحسن، كثير الغلط واخد بالك، ومن غلطه اكثر من حفظه. يبقى اول اثنين بتوع المقبول صحيح وحسن، الاثنين التانيين بتوع الايه المردود بتوع الضعيف. اتصال السند، نعرف ازاي اتصال السند؟ ان يصرح كل راوي في سلسلة الاسناد بما يدل على سماعه للحديث من مصدره الذي روى عنه ذلك الحديث. يقول مثلا سمعنا حدثني، زي ما نشوف الوقت الشيخ يتكلم على صيغ الأداء وطرق التحمل. أنبأني قال لي قال لنا عن قال المهم إيه عن وقال ديت أو أنه قال ديت إيه هنتكلم فيها تاني لأن ديت لها إيه تفصيل فرق بين المدلس وغير المدلس. لما يقول حدثني قرأت عليه شيء يكون في إيه في ما يشعر بالإيه إن هو روى عنه مباشرة بدون إيه واسطة فبنسميه السلسلة كده متصلة كل واحد سمع من إيه ممن فوقه. طيب العنعنة نفرق بين إنه يقول عن أو قال أو أنه العنعنة أو الأنأنة. نشوف اللي بيقول كده ده في ترجمة إنه هو بيرسل أو مدلس. لو كان مدلس أو مرسل يبقى لا تقبل يبقى ده حديث إيه فيه واسطة وما ذكرهاش. لا مش مدلس ولا مرسل يبقى في هذه الحالة يحمل العنعنة على الإيه على الاتصال. يبقى في طريقتين عشان نعرف اتصال السند إنه يقول أخبرني سمعت أنبأنا يدل على السماع أو إن هو يعنعن إن لم يكن إيه مدلسا أو مرسلا. ماشي كده. إرشاد ما قال هذه الثقة من هو إيه أرجح منه سواء كان عددا أو عدالة أو ضبطا. العلة بيعرفوها العلماء إن هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث سبب غير ظاهر. العلة ممكن تكون في الإسناد ودي هي العلة الحقيقية عند المحدثين كالتعليل بالوقف والإرسال. يعني يجي حديث موقوف وموصول مرفوع ويجي مرسل وموصول فنشوف مين اللي وصل ومين اللي أرسل مين اللي رفع ومين اللي وقف اللي أوقف الحديث ونبتدي نرجح تبعا لمن أرسل لو اللي أرسله هم الثقات وأكثر عددا أو أوثق يجي في الحالة دي بنحل الرواية الموصولة بالرواية المرسلة ونحل الرواية المرفوعة بالرواية الايه الموقوفة. حالا نقول الايه الوقف دي زيادة مقبولة ان هو اوثق اللي رواها اقصد الرفع او الوصل نقول دي هي الايه المقبولة ان اللي رواها اكثر ايه عدالة او عددا من الايه اللي اوقف الحديث او ارسله. كويس كده. يبقى ده في الاسناد. ممكن تكون في المات زي حديث البسملة ونفي البسملة في الصلاة. كنا لما عطينا دروس كلامنا عليها بالتفصيل وكلامنا على روايات أنس في حديث البسملة البيقونية شرح البيقونية. إزاي نعرف العلة؟ بنجمع طرق الحديث وننظر في الرواة ونوازن بين ضبطهم وإتقانهم بعد كده نحكم على الرواية المعلولة. الصحيح لغيره معايا كده يا جماعة ولا ماشيين بسرعة؟ الصحيح لغيره. ابن حجر في النزهة بيقول ايه وبكثرة طرقه يصحح وانما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لان للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر الوصفين به ضبط الراوي راوي الحديث عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الاسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يعني إذا تعدد يعني هو عند التفرد حسن لكن عند التعدد يصح. تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت أحادة. طب متى نقوي الحديث سواء كان ضعيف ونقوي الحسن لغيره أو حسن ونقوي الصحيح لغيره؟ بعض الناس يقوي من طريقين بعض الناس يقوي من ثلاثة. على دي ملكة عند المحدث ومسألة اجتهادية وتختلف من إيه من شخص لآخر. وخذلك أحيانا يرى أن الضعف شديد يرى أن مضرهم على شخص معين يرى علة فيه وما يقويش وبعض الناس يقوي في دي مسألة إيه فيها خلاف. الضعيف الشيخ بيقول والضعيف ما خلى من شرط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. طبعا التعريف اللي قاله الشيخ ده قريب من تعريف ابن الصلاح في المقدمة بتاعته ده الايه كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. طبعا هو قال زي الشيخ برضو يعني لم يجمع صفات الحديث صحيح ولا الحديث ولا الحسن، مش قال او ولا الحسن. فاعترضوا ابن حجر في النكت بيقول ايه، اعترض عليه بانه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان اخسر، لان نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وده اعتراض واخد لك اعتراض، انا شايف انه اعتراض جيد. يعني هو حقيقة هو قال يعني لم يجتمع فيه شروط الصحيح. طب لو قال او الحسن، واخد بالك يعني بعض الناس ما يجبلوش هذا الاعتراض ده، لانه ما قالش او، لان هو صفاته الصحيح او الحسن ها يبقى ممكن تنتفي صفات الايه الصحة بس ويبقى ضعيف، ممكن تنتفي صفات الحسن بس يبقى ضعيف وهذا غير صحيح، ممكن تنتفي الصحة ويبقى حسن. تمين معايا؟ ما جاش تم العدالة او تم الضبط ويبقى ايه حديثه حسن. اجل هو قال ايه الصحيح والحسن معا، يعني تنتفي الصفات اللي تحقق بها الصحة والايه والحسن. فكانه اراد الجزء الايه اللي هو القدر المشترك بينهم اللي هو بتاع الحسن، فكان من الاخسر يعني العبارة تكون مختصرة انه يشيل كلمة الايه الصحيح. يبقى الافضل في تعريف الحديث الضعيف ما خلا من شروط الحسن. ايه الحسن لغيره؟ الشيخ لما انت في العبارة اللي قلناها من شوية عن الشيخ بيقول على وجه يجبر بعضها بعضا، يعني في اجمال ايه هو اللي متى يتنجبر مش موضح، لكن هو بين مراده في الشرح صفحة 481، فذكر انه يتقوى مثل حديث المسطور او سيء الحفظ اذا تعددت طرقه، يعني المسطور لما يكون البعض خفيف يعني. اما بيقول اما ان كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث كده لا يتقوى، او من كان رواة الحديث او كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعتهم فلا يتقوى حديث مثل هؤلاء. اللي ذكره الشيخ يعني هو كلامه كله جيد، والمسألة اللي هي ذكرها فيه ان المبتدع لا يقبل حديث فيما روى بدعته هي وده المشهور، هو ده المشهور، ولكنه ايه خلاف الراجح. الصنعاني في ثمرات النظر هنقول جزء من اللي هو اعترض بيه على اعتراض على تعريف العدالة عند ابن حجر، بيقول ايه سبقت الاشارة الى انهم قد استثنوا من البدعة من المبتدعة الداعية فقالوا ولا يقبل خبره. قال في التنقيح فان قلت ما الفرق بين الداعية وغيره، فاهمين كده معايا؟ قلت اللي هو الصنعاني ما اعلم انهم ذكروا فيه شيئا، ولكن نظرت فلم اجد غير وجهين، احدهما ان الداعية شديد الرغبة في استمالة قلوب الناس الى ما يدعوهم اليه، فربما حمله عظيم ذلك على تدليس او تأويل. هو بهو حال بيستدل لهم ليه يعني الفرق بين الداعية وغيرهم، هو بيقول لك ممكن يكون وجه انه هو عايز يستمر قلوب الناس الى بدعته فده يخلي ايه يدلس. الوجه الثاني ان الرواية عن الداعية تشتمل على مفسدة وهي اظهار اهليته للرواية وانه من اهل الصدق والامانة، وذلك تغرير لمخالطته. طبعا مخالطته للعامة هي مفسدة كبيرة، وصل كده؟ يعني انت لما تروي عنه كأنك بتقول للناس ان ده كويس، وبتدي الناس تروح له يروج عليهم ايه بدعته. السبب الثاني ده يشترك في الداعية وغير الداعية، يعني اي مبتدع اخد لك، بس هو طبعا الداعية هيدعو الناس الى البدعة، فهو بيتكلم على جزء انك انت كأنك بتوثقه بالرواية عنه، فبتدي الناس تروح له يدعوهم لبدعته، يعني انت كده ايه بتروج ليه ايه بتروج ليه لبدعته. هو هيرد على الامرين دولا. الجواب عن الاول انها تهمة ضعيفة. ايه هي الاول؟ ايوه نعم، بيقول ديت فانها تهمة ضعيفة لا تساوي الورع، اي المانع الشرعي الذي يمنع ذلك المبتدع المتدين من الفسوق في الدين وارتكاب دنيئة الكذب. واخد بالك؟ يعني هو اذا كان عنده واخد بالك، مش فاسق في الدين وما بيكذبش، فاهمين كده معايا؟ فاذا كان احنا ترجح عندنا عدم كذب الراوي، لان هو الكذاب هنرد الرواية المطلقة، لكن احنا ما قلناش انه كذاب، قلنا ده ايه مبتدع. فطالما انه مبتدع قد يكون مبتدع واخد بالك، ولكنه لا يكذب. فتحريم الكذب عنده ويعني وعدم ارتكابه لدناءة الكذب اقوى من ان هو ايه يروج لبدعته. وحقيقة ديت من الصنعاني كأن فيها استدلال بمحل النزاع، يعني كأن الصنعاني هو عنده المذهب ان هو ما يكونش كذاب. طب ما البدع اكبر من الكذب، والبدع اكبر من الايه يعني الكفر، وبعد كده البدع وبعد كده الكبائر، فكأنه يستدل بمحل النزاع. والوجه ده مش قوي، لكن هي هو هيقوي هذا الوجه عنده بوجوه اخرى هنقولها بعد شويه، اللي هو رواية ان البخاري يروي لمبتدعين فيما يؤيد بدعتهم. هو بيقول الجواب عن عن الاول انها تهمه ضعيفه لا تساوي الورع، اي المانع الشرعي الذي يمنع ذلك المبتدع المتدين من الفسوق في الدين وارتكاب دناءة الكذب الذي يتنزه عنه كثير من الفسقة المتمردين. كيف والكاذب لا يخفى تزويره، وعما قليل ينكشف تدليسه وتغريره، ويفهمه النقاد وتتناوله ألسنة أهل الأحقاد وأهل المناصب الرفيعة يأنفون من ذلك، فكيف إذا كانوا من أهل الصدق بين الصيانة والديانة. هو يا جماعة في حتة جزئية كده، أن الكذاب لما بياخد ختم كذاب في الرواية، لا طبعا هو كانوا حتى في التدليس هو مدلس، لكن ما يقولش حدثني أو سمعت إلا فيما سمع أو حدث، وإلا بدل ما يقوله في روايته أن هو كذاب، بدل ما يقول فرصة انه مدلس كان يقوله كذاب، فترد كل رواية ولا تقبل له رواية. فكان الرواة يعني لا يجرؤون على الكذب حتى لا ترد جميع روايتهم. فلو هو مبتدع لو هو مبتدع لا يكذب، لان لو هو بدل ما يقوله مبتدع ونرد روايته في بعض الاحاديث اللي تقوي بدعته مثلا فقط، يروح يرد كل روايته، فكانوا ايه برضو يتحرجون من الايه من الكذب. فهو ده وجهة نظر الايه الصنعاني. وبيستدل على كده ان قتادة لما قويت عنده امانته، هو قتادة كان يدعو الى بدعة الاعتزال، ولما قويت عندهم امانته ما ردلوش اي احاديث. الذهبي عنه في التذكرة بيقول ايه، كان يرى القدر ولم يكن يقنع حتى كان يصيح به صياحا. ثم قال صاحب التنقيح الجواب عن الثاني ان نقول اما ايه هو الثاني اللي نفكركم به، الشبهه الثانيه اللي هو قالها ان احنا كده نروج ليه وندعو الناس الى السماع منه. الجواب عن الثاني ان نقول اما ان يقوم الدليل الشرعي على قبولهم او لا، ان لم يدل دليل على وجوب قبولهم لم نقبلهم دعاه كان او غير دعاه. لان زي ما قلت لك من شويه ان ده يشترك في الداعيه وغير الداعيه، وإن دل على وجوب القبول لم يصلح ما أوردناه مانعا من امتثال الأمر ولا مسقطا. هو بعد ما نجى الكلام من صاحب التنقيح والرد بيقول فعلمت من هذا كله قبول من لم يتهم بالكذب، وعدم شرطية العدالة بالمعنى الذي أرادوه، وهو أنه لا يرد من المبتدع إلا من أجاز الكذب لنصرة مذهبه كالخطابية. ومما يؤيد ما قاله إخراج الأئمة في دواوين السنة لبعض المبتدعة فيما يتعلق ببدعتهم، كما فعل الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عدي بن ثابت عن زر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. مين اللي بيروي ده؟ واحد اسمه عدي بن ثابت، وفي الذهب في الكشف بيقول ثقة ولكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. وسط الشيعة وامام مسجدهم بيقولوا ايه فيما يؤيد بدعتهم. يبقى يعني نكتفي بالكلام دوت التفصيل في العدالة. يبقى الاولى ان احنا نعرف الحديث الحسن لغيره بقولنا هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او كذبه. الحجية الاقسام ديت الشيخ بيقول وكل هذه الاقسام حجة، سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. يجي احنا عندنا قسمين دلوقتي في الحديث، مقبول ومردود. المقبول ده اربع درجات، مين يقولهم؟ تمام، الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته والحسن لايه لغيره. الاقسام دي كلها يحتج بها. طبعا نرجح بين عند الاختلاف وعدم امكانيه الجمع، نرجح الاعلى على الايه على الادنى، يعني الصحيح لذاته يرجح على الايه لغيره ويرجح لغيره على الحسن لذاته، والحسن لذاته يرجح على الضعيف اذا تقوى اللي هو الحسن الايه لغيره. طب الضعيف فليس بحجه. بعض الناس اجاز العمل به في العمل بالحديث الضعيف بشروط. الشيخ ذكر منها ثلاث شروط، احنا هم خمس شروط. الا يكون موضوعا، الا يكون الحديث موضوعا، ان يعرف العامل به كونه ضعيفا، الا يشهر العمل به، الا يشهر العمل به، ان يكون في الفضائل، ان يندرج تحت اصل من اصول الشريعة. الشيخ العثيمين ذهب في الشرح برضه هنوط الى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وده مذهب يحيى بن معين وابو بكر بن العربي وابن حزم، وهو ظهر صنيع البخاري ومسلم، وايضا الشوكاني، ومن المعاصرين احمد شاكر والشيخ الالباني وغيرهم ذهبوا الى جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا. وقلنا ان القول قول الجمهور، وبعض الناس بينقل عنه اجماع جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل. مسألة ديت احنا قلنا الشروط بتاعه اللي جوزوا العمل به في الفضائل بالشروط اللي احنا قلنا عليها ديت، والمسألة تحتاج يعني الى بسط ان شاء الله في دروس المصطلح نتوسع فيها. لكن لا بأس بذكر الضعيف في الشواهد والمتابعات لعملية الاعتبار. يقول الشيخ في الشرح لكن لا بأس بذكره في الشواهد المتابعات، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، وهو أنه إذا تعددت طرقه صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. كلام واضح. آخر جزئية في باب الأخبار اللي هي صيغ الأداء، يعني طرق التحمل وصيغ الأداء، مش هنوسع فيها لأن هي واضحة ويأتي تفصيلها، وهي مسألة خلافية أصلا واصطلاحية. الشيخ بيقول للتحمل الحديث تحمل وأداء. التحمل اللي هو أخذ الحديث عن الإيه عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الإيه إلى الغير. للأداء صيغ، للأداء صيغ منها بيقول حدثني أخبرني، حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ أو قرأه على الشيخ، كأنها إيه زي حدثني وأزيد. وفي أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. خلينا في أول نوعين كده في الأول بعد كده نكمل البجين. حدثني وأخبرني. الذهب في الموقظة بيقول إيه؟ يعني كلام قريب من كلام الشيخ برضه. بيقول فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. يعني الشيخ هو اللي بيتكلم تقول حدثني أو سمعت. فرق بين حدثنا وحدثني، وبعض الناس بيسووا بينهم. حدثني يعني ايه لوحده، حدثني يعني في المجموع. يقال لو لفظ الشيخ يقال نقول ايه سمعت او ايه او حدثنا. وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، يقال ده خليها زي ايه اخبرني، ومسألة اصطلاحية زي ما قلنا. لكن اخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. يبقى اللي تسمع من لفظ الشيخ أو إيه يقرأ الشيخ أو أخذ لك أقصد اللي سمعته لفظ الشيخ أو أنت تقرأه أو يقرأ على الشيخ وإيه أخذ لك والشيخ يسمع، كل ده ممكن تقول عليه لفظ الإيه أخبرني. يجي لفظ الإخبار أعم من لفظ الإيه التحديث. وأخبرني للمنفرد أخذ لك، غير أخبرنا للإيه للمجموع. بعض المحققين زي مالك والبخاري بيسوي بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، ويقول الذهبي والأمر فيه واسع، لكن أنبأنا وأنا ألف نون ألف أخذ لك فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. على الإجازة إذا احنا الوقت عرفنا اللي قاله الشيخ حدثني وأخبرني، لكن أخبرني إجازة. طبعا هو لما بدأت الأمور الشيوخ التلاميذ تكفر على الشيخ قدلك، فبدأ الشيخ حتى لا يحدث كل هؤلاء، لو هو حدث الكتاب مثلا أو الأحاديث جملة الأحاديث لبعض التلاميذ وثق بخطه فيقول أجزت لك أن تروي هذه الأحاديث التي عند فلان أو قدلك. فدي المهم، الإجازة دي لها أنواع كثيرة وفي خلاف في اعتبارها. في إجازة أجزت لك مع القراءة على الشيخ، وفي إجازة لإجازة معين لمعين، وإجازة مجهول لمعين، وإيه ومعين لمجهول ومجهول لمجهول، أنواع كثيرة جدا وفيها خلاف. يعني أظن أن دروس الأصول يعني لا تحتمل التوسع في إيه في هذه الأمور. آخر شيخ آخر شيء بيقول الشيخ العنعنة، واحنا اتكلمنا عنها وهي رواية الحديث بلفظ عن، احنا قلنا ايه حكمها؟ نعم، لو كان مدلس او مرسل يبقى ده ايه لا تقبل، اذا كان غير معروف بالايه بالاتصال بالتدليس او الارسال يبقى هذه الحالة ايه تحمل على الاتصال. لو كان عن ومرسل او مدلس لابد ان هو يصرح بالايه بالتحديث واخد بالك حتى يقبل الايه الروايه. وده اظن ان ده اخر كلام في باب الاخبار. نبدا المره القادمه باذن الله الكلام على باب الاجماع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.